يا ابن آدم، يا ابن آدم، يا ابن آدم، يا ابن آدم، فلا تجزع لريب الدهر واصبر، فإن الصبر في العقبى سليم. فلا تجزع لريب الدهر واصبر، فإن الصبر في العقبى سليم، سليم. إذا ضاق الخناق فكن صبورا كريما، فالشدائد لا تدوم. إذا ضاق الخناق فكن صبورا كريما، فالشدائد لا تدوم، فبالصبر الجميل تنال أجرا وتعطى بعد ذلك ما تروم. فبالصبر الجميل تنال أجرا فبالصبر الجميل تنال أجرا وتعطى بعد ذلك ما تروم، ما تروم. فكم من محنة عظمت ودامت، وخان مواصل وجفا حميم. فكم من محنة عظمت ودامت، وخان مواصل وجفا حميم. فسلم فالذي أبلى يعافي، وثق وثق بالله فهو بنا عليم. وثق بالله فهو بنا عليم، وثق بالله فهو بنا عليم. يا ابن آدم، يا ابن آدم يا ابن آدم.